أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا خلقناكم من ذكر وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل

النبي. النبي النبي. إن الله يعلم غيب السماء. والله بصير بما يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد. والله بصير بما يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم سيبك من عين الله يا رب خليك من عزك. ملهم في لبن

Bismillahirrahmanirrahim. I'm فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت ذوقها الجبال فدكت دكة واحدة. وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. والملك على الملك على أعيانها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ Allah. يقول ما أمطعه كتابي يا الله وفي عيشة راضية في جنة عالية قطوفها الفاتحة. من حرب الضلال اللي توصل فيه على الصعود.